ومن آخر كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وافراد في الوافدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب سنن ابن ماجه للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومي وعلوم مشايخي وتلامذتي وقراء سنني وشراحي في الدارين آمين. الكتاب 33، كتاب اللباس. واللباس هو ما يلبس للزينة وستر العورة. وإذا كان لستر العورة فهو واجب، وإذا كان للزينة فهو مستحب بغير كبر ولا سرف ولا خيلاء. هذا خلاصة الأمر. والرجل يتجنب الحرير والذهب، والمرأة لها أن تلبس الحرير والذهب، ويتجنب الرجل الثياب التي تشبه ثياب النساء، وكذلك النساء تتجنب الثياب التي تشبه ثياب الرجال، لأن الله سبحانه وتعالى لعن المتشبهات من الرجال من النساء، والمتشبهين من النساء بالنساء من الرجال. باب لباس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الباب الأول بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام ابن ماجه في سنن الحديث 79 بعد 603,000. يقول: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خميصة لها أعلام، فقال: شغلني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية. الخميصة كساء أسود مربع له أعلام، يعني إيه؟ أطرافه ملونة، يعني على أطرافه ألوان زي الألام، خطوط كده. فالنبي لما صلى بها نظر لأعلامها، يعني شغله زينتها شكلها في صلاته. فالنبي قال: آتوني بأنبجانية من أبي جهل. والأنبجانية منسوبة إلى أنبجان، وهي مدينة الصنع، وكانوا يصنعوا أكسية لا ألوان فيها، سادة كلها لون واحد، حتى لا يشغله الزخارف التي على ثوبه أثناء الصلاة. هكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحب أن يأخذه شيء عن صلاته أبدا، لا من داخله ولا من خارجه. ولذا نهى عن نقش المساجد مثلا، حتى لا نبالغ في زخارف المسجد، لأنك إذا أردت أن تصلي أخذتك زخارف التي أمامك في الجدران وفي غير ذلك، فقد تنشغل فيها. فالأولى إذا أردت أن تصلي أن تنظر إلى موضع سجودك، فلا تنشغل بشيء. إن كنت تقرأ القرآن في حال قيامك يكون النظر موضع السجود، وفي حال ركوعك يكون النظر على قدميك، وفي حال السجود يكون نظرك إلى الأرض في موضع جبهتك. كل ذلك حتى لا يشغلك شيء من خارجك. وإذا أردت أن تصلي فلتقترب من الجدار، جدار القبلة، حتى لا تتسع المسافة أمامك فيكون سببا لانشغالك في صلاتك. وإن كنت تصلي في خلاء، أي لا جدار أمامك، فاتخذ سترة، تجعل سترة أمامك على موضع سجودك حتى تنظر إليها فلا تترك نظرك ينفلت وتلتفت في صلاتك فتقع في المكروه والخروج عن الخشوع. وإذا خرجت عن الخشوع في الصلاة خرجت عن الفلاح. والله يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرني سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فأخرجت لي إزارا غليظا من التي تصنع باليمن وكساء من هذه الأكسية التي تدعى الملبدة. الملبدة يعني الغليظة، وهو كساء يلبسه الفقراء يعني زي الفقراء. والإزار الغليظ ده برضو زي أهل فقراء أهل اليمن. والنبي أعظم الخلق، فتحت له خزائن الأرض، بل أوتي مفاتح خزائن الأرض ومفاتح الجنة، ويلبس ثياب الفقراء الغليظ من الثياب صلى الله عليه وسلم، والخشن من الثياب صلى الله عليه وسلم، وكان يقول مالي والدنيا صلى الله عليه وآله وسلم. وأقسمت سيدتنا عائشة وأقسمت لي لقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما. وعن أبي قال حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأحوص بن حكيم عن خالد بن معدان عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في شملة قد عقد عليها. شملة يعني ما يشتمل من ايه، من القماش، كأن ملاية سرير كده تلفها كلها عليك ويروح عائدها خلف ايه رقبته حتى لا تقع منك. يبقى ايه يسموها شملة لانها يشتمل بها ثيابه، زي ملاية اللف كده عند حتة كده الثوب مش متخيط في حاجة ولا يعني بسيط. فاشتملها ثم عقدها على ايه رقبته حتى لا تقع منه أثناء السجود والركوع صلى الله عليه وآله وسلم. كل هذا يدلك على بساطة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أنه لم يلتفت لزينة الدنيا صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يصلي في هذه الشملة أراد أن يحج يوم يسوق معه 100 ناقة يذبحها لله، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وكان يوزع الأقبية المخوصة بالذهب للناس، ويلبس هو الغليظ من الثياب صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو نبيك لك أن تفخر به، فهو فخرنا صلى الله عليه وسلم. ليس أحد مثله أبدا صلى الله عليه وسلم في علاقته بربه، علاقته بالناس، علاقته بالحيوان، علاقته بالنبات، علاقته بالأكوان، علاقته بنفسه، علاقته بالصبيان والأطفال والنساء، لا أحد مثله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية. لداء نجراني يعني مصنوع في نجران، معروفة مدينة نجران في جنوب جزيرة العرب. غليظ الحاشية يعني غليظ الأطراف، يعني أطرافه غليظة. وعنه به قال حدثنا عبد القدوس ابن محمد قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو الأسود عن عاصم بن عمر بن قتادة عن علي بن الحسين اللي هو سيدنا علي زين العابدين عن علي بن الحسين عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسب أحدا ولا يطوى له ثوب صلى الله عليه وسلم. يعني كانت ثيابه غير فضفاضة، وكان صلى الله عليه وسلم ما عنده يلبسه، وما زاد عن حاجته يتصدق به صلى الله عليه وسلم. فلم يكن عنده خزانة للملابس يضع فيها ملابس الصيف وملابس الشتاء وغير ذلك كما نفعل نحن. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خلق الثوب اشترى ثوبا جديدا وتصدق بالقديم صلى الله عليه وسلم. هذا كان حاله متقللا من زينة الدنيا صلى الله عليه وسلم. الدنيا افتقرت له ولم يفتقر إلا إلى مولاه ربه الذي تولاه. وعن أبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة قال وما البردة؟ قال الشملة. قالت يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي لأكسوكها. دي بقى بردة فخمة هاند ميد، عارف الحاجات الهاند ميد دي تبقى غالية، نسجتها للنبي صلى الله عليه وسلم بإيدها، حاجة حاجة ما فيش بعد كده فخامة. فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليه، وكان النبي في الفترة دي محتاج إليه لأن كان الجو بارد، وكانت الشملة التي نسجتها كانت تدفئه، فأخذها محتاجا إليها. فخرج علينا فيها، خرج يقابل الناس وهو لابسها صلى الله عليه وسلم، وإنها لإزاره، يعني كان لافف بها النصف الأسفل من جسمه صلى الله عليه وسلم. فجاء فلان ابن فلان رجل سما يومئذ فقال يا رسول الله ما أحسن هذه البردة اكسنيها. عجبت ايه الرجل الصحابي ده، شاف النبي فيه. طبعا النبي اي حاجة يلبسها تبقى جميلة لان هو جميل، فالجميل يظهر جمال الثياب، انما البوصة مهما لبستها مش هتبقى عروس. لكن النبي كان جميل، ما يمسك اي حاجة تبقى جميلة صلى الله عليه وسلم، يلبس اي حاجة. الناس بيقول لبس البوصة تبقى عروس، لكنه بيقولوا كده من باب يعني التيمن، يعني من باب جبر الخواطر، لكن هي بوصة برضه. فجاء فلان ابن فلان رجل سما يومئذ فقال يا رسول الله ما أحسن هذه البردة اكسنيها. قال نعم. فلما دخل طواه وأرسل بها إليه. النبي كان لا يرد السائل، هو محتاج إليها بس الرجل طلبها، فدخل خلعها وطواها وأعطاها إليه. فقال له القوم والله ما أحسن كسيها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته إياها وقد علمت أنه لا يرد سائلا. بيلومون الصحابة، بيلومون إزاي تعمل كده وإنت عارف أن النبي لا يرد سائل وهو محتاج إليه. فقال إني والله ما سألته إياها لألبسها، ولكن سألته إياها لتكون كفني. فقال سهل فكانت كفنه يوم مات. يبقى هو أراد أن يتبرك به، يعني قطعة ثوب لمست بدن النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يحتفظ بها حتى يدفن فيها رضي الله عنهم وأرضاهم. وفيها التبرك بأثار الأنبياء والصالحين، فلم يكن هذا الرجل الصحابي وهابيا، لكن كانوا يتبركون بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، والوهابية يهدمون أثار النبي صلى الله عليه وسلم ويخفون أثار النبي. فرق كبير بين الصحابة وبين الوهابية، الوهابية يهدمون أثار النبي، والصحابة تتبرك بأثار النبي وتحافظ عليه. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن عثمان ابن سعيد ابن كثير ابن دينار الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد عن يوسف بن أبي كثير عن نوح بن ذكوان عن الحسن عن أنس رضي الله عنه قال لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوفة واحتذف مخصوفة ولبس ثوبا خشنا. خشنا التكرار للتأكيد. لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوفة واحتذى المخصوفة. المخصوف نوع من النعال رخيصة في الثمن التي يلبسها عوام الناس، والصوف هو الثوب العام الذي كان يلبسه أهل الجزيرة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يخص نفسه بالثياب المخصوصة ثياب العظماء، بل لبس ثياب سائر الناس صلى الله عليه وسلم. ولبس ثوبا خشنا خشنا، يعني كان يحب الخشن من الثياب حتى لا يركن إلى الدنيا. باب ما يقول الرجل إذا لبس ثوبا جديدا، والمقصود هنا بالرجل المكلف، فتدخل المرأة، ولكن جاء باسم الرجل هنا تغليبا، مش معنى كده ان المرأة ما تلبس ثوب ما تقولش الدعاء، الدعاء مش رجالي، دعاء للمكلفين وليس دعاء ذكور رجالي. باب ما يقول الرجل إذا لبس ثوبا جديدا. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أصبغ بن زيد قال حدثنا أبو العلاء عن أبي أمامة رضي الله عنه قال لبس عمر بن الخطاب ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي أي أخفي بها وأستر بها عورتي. يبقى وار الشيء يعني أخفاه وستره. ما أواري به عورتي أي أستر به عورتي وأتجمل به في حياتي للزينة. يبقى فائدة الثوب إيه؟ ستر العورة والزينة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بين فوائد الثياب. وكذلك إن كان في الصيف تحمي نفسك من حر الصيف، وإن كان في الشتاء تحمي نفسك بالثياب من برد الشتاء. ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق يعني أبلى أو ألقى الذي خلعه فألقى يعني، فتصدق به كان في كنف الله وفي حفظ الله وفي ستر الله حيا وميتا. قالها ثلاثة. يعني اللي يعمل كده يجيب ثوب جديد يلبسه فيقول الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي، ثم أخذ الثوب القديم وتصدق به. يبقى إيه؟ كان في كنف الله يعني في حفظ الله وفي أمان الله. كنف الله يعني في أمان الله وفي حفظ الله وفي ستر الله حيا وميتا. وعن أبي قال حدثنا الحسين بن مهدي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عمر قميصا أبيضا فقال ثوبك هذا غسيل أم جديد؟ قال لا بل غسيل. قال البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. يبقى ده الدعاء الذي تقوله لمن لبس ثوبا جديدا. يبقى ايه لما تشوف واحد لابس ثوب جديد تقول له كده البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. ده تدعي لمن لبس الثوب الجديد. باب ما نهي عنه من اللباس. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين، فأما اللبستان فاشتمال الصماء والاحتباء في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء. نهى النبي عن لبستين، فأما اللبستان يعني نوعان من الثياب، يعني لبستين يعني نوعان من الثياب. فاشتمال الصماء يعني يكون الثوب له رقبة فقط جيب يدخل منه رأسه ثم بعد ذلك ينزل على جسمه، لا يوجد فتحات لإخراج اليد. ده اسمه اشتمال الصماء. سميت صماء ليه؟ لأن لا فتحات فيها لإخراج اليد منه. فإن أراد مثلا أن يمسح وجهه يضعها من تحت فيرفع يمسح وجهه فيكشف عورته، فما ينفعش يلبس الصماء عشان كده. فنهى النبي عن اشتمال الصماء لأنه لو أراد أن يحمي نفسه ويتناول شيء بيده أخرجها من أسفل الثوب فرفعه فظهرت عورته. والاحتباء في الثوب الواحد وكذلك أن يحتبي وهو يلبس ثوبا واحدا. يحتبي يعني يرفع وهو جالس كده إيه فخذيه يضمهم إلى بطنه ويجلس هذه الجلسة، لو لم يكن لابس تحتها ثوب آخر يظهر عورته. هذه معنى الاحتباء. يقعد كده هو، هو مش لابس إلا ثوب واحد، يقوم يحصل إيه؟ تظهر عورته. فنهى النبي عن الاحتباء في ثوب واحد. لكن لو لابس أنت ثوبين واحد أسفل واحد أعلى احتبي ما يجراش حاجة، لأن المهم من الثوب هي عدم إظهار العورة، ستر العورة. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين، عن اشتمال الصماء وعن الاحتباء في الثوب الواحد يفضي بفرجه إلى السماء، يعني يؤدي إلى ظهور الفرج. وعنه به قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن سعد بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن لبستين، اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد وأنت مفض فرجك إلى السماء. باب لبس الصوف. ولبس الصوف هو لبس ايه؟ غالب الزهاد. وكرهه الامام مالك ان كان لبس شهره يشتهر فيه انه من الزهاد، يعني اذا كان متعارف ان هذا الثوب ثوب لاهل الزهاده فلبسته عند الامام مالك يكره. ليه؟ حتى لا تتشبه بمن لست منه. فنهى النبي عن ثوب الشهره وهو مكروه. عشان كده انا ما احبش البس الغطره، مع ان الغطره جائزه، لان الغطره علامه الوهابيه. فالثوب شهره عليهم. اه والله بكلمك جد، انا البس العمامه وارخز وابات خلف كتفي، لان هكذا النبي ايه امر في احاديث ضعيفه، وكذا نزلت الملائكه، وتسمى هذه عمامه العباد وليس العلماء. واخد بقى، دي عمامه العباد اللي هي ايه؟ ليها كده طرف ذؤابه او عذبه بين إيه، لكن ممنوع البس انا غطر. طب ممنوع ليه وحرام؟ لا مش حرام، بس اصبحت في عصرنا هذا رمز للوهابيه. فمنهي عن انك انت تلبس ثوب الشهره، ثوب اهل البدع تمتنع عنه ولو كان هذا الثوب مباحا. واضح؟ دي نقطه مهمه ناخد بالنا منها. يعني يكره ان الواحد ياخذ من لحياته، حقها تبقى طويله. مش كده؟ انا كنت زمان لا اخذ من لحياتي وانا شاب. وبعدين لما وجدت نفسي بقيت مشتبه بيهم، بقيت فاكرين ان انا منهم، يقول لي يا اخ وانا مش اخ. رحت ايه؟ قصرت اللحيه. يعني افعل الخلاف الاولى حتى اتبرأ من اهل البدع. فالواحد ياخد باله، لان النبي نهى عن ثوب الشهره، وثوب الشهره اللي يشتهر به اهل البدع. فناخد بقى اهل البدع في زماننا مين؟ هم الخوارج، هم الوهابيه، هم السلفيه، هم الذين جاءوا بدين من نجد لا نفهمه ولا نعرفه، واخد بقى، وتركوا الدين المعتبر المعتمد اللي عليه الاجماع، ولم ياخذوا لهم عالم الا ابن تيميه وابن عثيمين وابن باز، ما يعرفوش غيرهم ومن وافقهم. ولبسوا الغطرة الطرحة السعودي، وقاعدين طول النهار في القنوات الفضائية بيعلموا الناس الدين وهم بيخرجوا الناس من الدين. هي دي. فلازم انك انت تمتنع عن الثياب التي يشتهر بها اهل البدع في كل زمان وفي كل عصر. جينا في يوم من الايام لقينا ان الجماعة الوهابية لبسوا العلمة دي، هنقلعها بس وخلاص، بسيط نسيبها لهم ونلبس احنا بقى الغطرة. المهم انك انت تختلف عنه. فمن ساعه ما بقيت اخد من لحيتي لما يشوفوني عرفوا ان انا مش منهم، قلت الحمد لله، الحمد لله الذي عافانا من العفان. باب لبس الصوف. وعنه به قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبه قال حدثنا الحسن بن موسى عن شيبان عن قتاده عن ابي برده عن ابيه قال قال لي يا بني لو شهدتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابتنا السماء، يعني المطر، إذا أصابتنا السماء هنا يعني المطر والعلاقة المكانية، فهي نوع من المجاز. العلاقة أن المطر مكانه بيجي من السماء، فتقوم تطلق إيه؟ السماء على المطر. إذا أصابتنا السماء لحسبت أن ريحنا ريح الضأن. يعني بيبقوا لابسين الصوف اللي هو يعني ايه، ليس يعني مغزولا ولا منسوجا نسيجا جيدا، فبيبقى مازال في رائحه الضأن. فلما تيجي يتبل ويختلط ببلل السماء مع عرق اجسادهم تقوم تشم منهم رائحة الضأر من كتر ايه تخففهم يعني ايه ولبس الثياب الرخيصة يعني. وعنه به قال حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأحوص بن حكيم عن خالد بن معدان عن عبادة بن الصامت قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وعليه جبة رومية من صوف ضيقة الكمين. رومية يعني جاي من الشام، لأن الشام كان تبع الروم، يعني النبي كان بيلبس اللبس المستورد كويس، ما هو ده لبس مستورد، فيبقى لا بأس أنك تلبس لبس مستورد لبسه النبي صلى الله عليه وسلم، مش شرط أن يكون صناعة محلية، لا يشترط. النبي لبس ثياب عصري، لبس النجراني واليماني والشامي والحجازي والرومي، لبس جميع ثياب عصره صلى الله عليه وسلم، لأن الرضا بالموجود هو السنة وطلب المفقود خلاف السنة. الموجود ترضى به، هي دي السنة، وتستعمل الموجود تحمد ربك. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم ذات يوم وعليه جبة رومية من صوف ضيقة الكمين، وكانوا يعملوها ضيقة الكمين بحيث لو حاولت تشمرها كده لا تستطيع من كتر قمامة ضيقة. فصلى بنا فيها ليس عليه شيء غيرها صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي وأحمد بن الأزهر قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا يزيد بن الصمت قال حدثني الوضين ابن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه. وهذا يدل على جواز مسح الوجه أو مسح الماء من الأعضاء بعد الوضوء، يجوز والأفضل عدم المسح. يبقى النبي مسح لبيان الجواز، أو كان يوم شديد البرودة، ولكن الأفضل عدم المسح إن لم يكن اليوم شديد البرودة أو لا يؤذي بشرتك. لماذا؟ لأن القاعدة يكره إزالة أثر العبادة، وماء الوضوء على أعضائك أثر لعبادة جليلة عظيمة، فالقاعدة أنه يكره إزالة أثر العبادة. ولذا ينبني على هذه القاعدة عدة فروع فقهية، منها عدم إزالة الدم من جسد الشهيد بل يدفن في دمائه لأنه أثر عبادة، مات بجرح في سبيل الله. وكذلك يكره عند الشافعية استعمال السواك للصائم بعد الزوال لأنه يؤدي إلى إزالة أثر الخلوف الذي هو تغير رائحة الفم بسبب الصيام وهو أثر العبادة، فيكره عند الشافعية استعمال السواك من أجل ذلك، لأن القاعدة عند الشافعية أنه لا يكره إزالة أثر العبادة. حتى أنك لو كنت في صلاة وتسجد على أرض غير مفروشة فعلق بجبهتك قليل من التراب، يكره مسح الجبهة حتى تنتهي من صلاتك، لأنه أثر السجود وأثر العبادة. فهذه قاعدة عامة، هذه القاعدة ينبني عليها عدة فروع فقهية، من بينها استحباب عدم التنشيف، تنشيف الأعضاء من ماء الوضوء لأنه فيه إزالة أثر العبادة، إلا أن تكون في يوم بارد أو تخاف على بشرتك بترك الماء عليها، لأن في بعض الناس بشرتهم لا تتحمل، يحصل فيها نوع من الجفاف أو شيء من هذا، إن كان بسبب إزالة ضرر محتمل فلا بأس. وعن أبي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا موسى بن الفضل عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسم غنما في أذانها، ورأيته متزرا بكساء. يسم غنما في أذانها يعني يعلم الغنم، يجيب الميسم كده يعني زي ايه جزء معدني رفيع يكوي يعني يسخنه في النار ويترك أثر في أذان الغنم في مكان معين حتى لا تختلط غنمه مع غنم غيره. يسم غنم يعني يعلمها في أذانها، واسم الغنم يكون في الأذان بميسم ميسا رفيع حتى لأنها لا تتحمل، ضعيفة البنية. واسم البقر يكون في أصول أفخاذها لأنها تتحمل ويكون ميسا أقوى. واسم الجمال يكون في أسنامها لأنها تتحمل، بميسا غليظ لأنها قوية البنية. والوسم معناه تعليم الدابة حتى لا تختلط بدواب الجيران أو غيرك، واضح. وهو عند الشافعية جائز، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم لحفظ المال. وعند الأحناف قالوا أنه مكروه لأنه مثلة وإيذاء بغير ضرورة، هذا مذهب الأحناف. والوقت خلاص بقوا يعملوا ايه، بيعلقوا كده ارقام معينة في ودن الدواب والماشيه، ويبقى كل رقم معروف على طول ان ده يعني بقى الوسم الان بطرق جديدة في هذا الزمان. محدش بيسم الوقت الدواب بالنار بالكي، يعني الوقت الوسم بطريقة ايه، بالارقام، بحلقة حول الاذن او بشريط مدبس في الاذن فيه ارقام معينه تقوم تعرف من رقمك ان دي تتبع للمزرعه الفلانيه او لفلان او شيء. باب الثياب البياض. وعنه به قال حدثنا محمد بن الصباح قال انبانا عبد الله بن رجاء المكي عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. لأن البياض أنقى وأطهر، لأن أي لون يظهر فيها فيسارع الإنسان بنظافتها فتكون أنقى وأطهر. وعن أبي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا ثياب البياض فإنها أطهر وأطيب. وعن أبي قال حدثنا محمد بن حسان الأزرق قال حدثنا عبد المجيد بن أبي رواد قال حدثنا مروان بن سالم عن صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد الحضرمي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما زرتم الله به في قبوركم ومساجدكم البياض. يعني في قبوركم يبقى ايه، يبقى الاكفان. وفي ومساجدكم يعني لحضور الصلوات. باب من جر ثوبه من الخيلاء. كانت عادة الناس ايام النبي وقبل ايام النبي انهم يجرون الثوب على الارض ليدل على عظمته وكثرة ماله، وكلما زاد طول الثوب كان علامة على كثرة الأرض التي يملكها، وهي علامة من الخيلاء والكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أهل عصره وكل عصر بعد ذلك أن يجر ثوبه على الأرض لأنها تذكر بالخيلاء. يعني ترى أنت في الأفلام القديمة الوثائقية القديمة تجد مثلا قيصر روما كان يجر ثوبه حوالي 20 متر. ليه؟ لأنه كان ليه إمبراطورية عظيمة كبيرة، فهذا يدل على مساحة الأرض، رمز لمساحة الأرض التي يحكمها. وتجد برضو الأكاسرة في الفرس كانوا يفعلون ذلك، وإحنا كنا بنشوف طرحة العروسة في مصر يمسكها البنات من بعيد كده والعروسة تمشي ويبقى وراها الطرحة من باب يعني الفرحة والزينة يعني. فدي كلها عادات في الثياب كانت موجودة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جر الثوب خيلاء وكبر، لأن الكبر إذا كان القلب فيه ذرة أو حبة خردل من كبر لا يدخل الجنة إلا الكبر، فهو مفتاح كل شر وهو من الكبائر. باب من جر ثوبه من الخيلاء. وعنه به قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حا قال وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير جميعا عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء والخيلاء جاية من المخيلة، والمخيلة جاية من الكبر. والتعالي على الناس، لا ينظر الله إليه يوم القيامة، بل المتكبر يوم القيامة يبعث في صورة الذر، يعني يبقى نملة عشان الناس كلها تطاوب أقدامه، لأنه هو عامل نفسه كبير كده في الدنيا. يوم ربنا بقى يبعثه يوم القيامة على حقيقته، اللي شايف نفسه كبير هو عند الله صغير، فيبعث يوم القيامة مثل الذر يوطأ بالأقدام. وكانوا يشبهوا المتكبر ان هو رجل واقف ايه فوق جبل، ينظر الى الناس جميعا انهم صغار، وجميع الناس ينظرون اليه انه صغير ايضا، فكانوا يشبهوا بهذا المنظر. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن عطيه عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، يعني نظر رحمة، نظر رعاية، نظر إكرام. قال فلقيت ابن عمر بالبلاط، وهو موضع في المدينة هناك اسمه البلاط، فذكرت له حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وأشار إلى أذنيه سمعته أذناي ووعاه قلبي. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مر بأبي هريرة فتى من قريش، مر بأبي هريرة فتى من قريش يجر سبله، سبله يجر سبله يعني ثوبه أسفل الكعبين، فقال يا ابن أخي إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر